إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صلاح ألف من البدرشين، يقول في رسالته: انتقل والدنا إلى رحمة الله تعالى، وكان قد نذر أن يذبح أضحية كل عام ويقوم بشرائها بعد عيد الفطر المبارك، والآن ليس في استطاعتنا أن نشتري هذه الأضحية، فماذا نفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن من نذر شيئا لله عز وجل ثم مات الناذر فإن النذر يسقط عنه، ولا يطالب الورثة بالوفاء بالنذر إلا إذا أوقف شيئا للوفاء بنذره حال حياته. وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الوفاء بالنذر لما جاء في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ومن لم يف بنذره فكفارته كفارة يمين. فإن الوفاء بالنذر في مثل هذه الأمور يتعلق بالإنسان ما دام على قيد الحياة، فإذا انتقل الإنسان إلى رحمة الله عز وجل فإن النذر يكون قد سقط عن الناذر لسقوط تكليفه، لأن الميت لا يكلف بشيء، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها. ولكن دكتور، ما فهمناه من سياق الرسالة أن أصحاب الرسالة يقولون إنها عادة، وهم يريدون ألا تنقطع، لأنها لو انقطعت قد تسبب أضرارا في حياتهم، هل هذا كلام صحيح؟ نقول: ما دام الأبناء لا يستطيعون الوفاء بالنذر كما كان الحال عند أبيهم، فإنهم في الأصل غير مكلفين، خاصة وأن الأضحية ليست من الواجبات عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن سأله: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. فالأضحية تكون واجبة عند بعض الحنفية فقط للقادر عليها، أما سائر الفقهاء فقالوا باستحبابها. والله سبحانه وتعالى هو القائل في محكم التنزيل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سعد عمار من هيهية بمحافظة الشرقية، يقول في رسالته: هل على التركة زكاة؟ وهل تجب الزكاة من حين تسلم الورثة للتركة أم من ساعة وفاة المورث؟ وهل إذا أعطاني والدي مبلغا من المال على سبيل الأمانة عندي، هل يجب علي أن أخرج الزكاة عنه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، تخرج الزكاة من التركة إذا كان صاحب التركة قد وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها قبل موته، لأن الزكاة تعتبر في هذه الحالة دينا عليه، ويكون ذلك قبل قسمة التركة على الورثة، وتجب الزكاة من يوم موت المورث وليس من يوم تسلم التركة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها تنظيم أداء الواجبات المالية بحيث تبرأ ذمة الإنسان إذا أداها أو تظل دينا في ذمته حتى يؤديها. ومن ذلك أن الإنسان إذا لم يكن قد أدى الزكاة في ماله ثم أدركه الموت فإن الزكاة تخرج من التركة قبل أن تقسم على الورثة، لأنها صارت دينا على المورث، يجب على الورثة المسارعة إلى أدائه سواء أوصى بإخراجها أم لم يوصي. أما إذا كان المورث قد أخرج الزكاة عن تركته قبل موته فعندئذ لا تكون هناك زكاة على التركة ولا زكاة على الورثة إلا إذا أخذوا أنصبتهم، عندئذ تجب عليهم الزكاة بصورة مستقلة لكل واحد منهم حسب شروط وجوب الزكاة في المال نقدا كان أو غير نقد. أما كيف يزكي المورث نصيبه؟ فإن كان النصيب مالا وبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى عنده فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد مرور حول كامل أو سنة هجرية كاملة من يوم أن تسلم هذا النصيب. فإذا تسلم نصيبه مثلا في شهر رجب فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا في شهر رجب من العام القادم. بقي سؤال فرع يا دكتور لصاحب الرسالة، وفيه يسأل عن حكم المال الذي أعطاه له والده قبل وفاته على سبيل الأمانة، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه؟ نعم، يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة كما قلنا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لأن الزكاة إنما تجب في المال، والمطالب بإخراج الزكاة في هذه الحالة هو من يكون المال تحت يده. وما دام المال تحت يد الابن على سبيل الأمانة فإن عليه أن يخرج الزكاة عن هذا المال. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.